والسائل يقول هل تسمحون بين أن يصوركم أحد أو يسجل الدرس؟ أما من صورني فلا جزاه الله خيرا ولا عفى عنه ولا سامحه، وأسأل الله أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. أما تسجيل لا بأس، تسجيل الصوت للفائدة لا بأس. يقول السلام عليكم، أن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس عمدا. العلماء ذكروا رحمهم الله أن من تعمد عالما متعمد ترك الصلاة عالما متعمدا فرضا من الفروض فهو كافر مرتد. الأمر ليس بالهين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن أوقاتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم. فعلى الإنسان يتق الله ويؤدي الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة بالأوقات. لما فرض الله الصلاة جعلها أوقات لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الأوقات كلها، دلوك الشمس يدخل فيها الظهر والعصر، وغسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. قال السائل هل يجوز، يقول أنه يريد الجهاد، إيش يريد الجهاد لكن والده يمنعه، هل يجاهد أم يبقى مع والده؟ يجاهد مع من؟ الجهاد أولا أنه لا يجوز أن يذهب حتى يأذن له والداه إذنا عن طيبة من نفس، عن طيبة نفس صحيح، ليس إجبارا وإكراه وإلحاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل يستأذنه في الجهاد وأخبره أن والديه موجودين قال ففيهما فجاهد، والرجل الآخر قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، ما دام تريد الجنة إلزم والديك. ثانيا أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية وإمرة، يعني إمارة وتنظيم صحيح يراد به إعلاء كلمة الله، لا تكون فوضى يفجر الإنسان نفسه في أي مكان ينتحر، هذا انتحار، هذا إثمه أكثر من أجره. الجهاد يجب أن يكون تحت راية وتنظيم وأمر من إمام المسلمين، وتجتمع فيها الشروط. أما الفوضى تخرج أيها الشاب متهور عندك اندفاع لكن ما تدري ايش معنى الجهاد، ترمي نفسك في أي مكان، ليس هذا جهاد، هذا انتحار. فالواجب الإنسان يعرف كيف يجاهد. إذا أذن لك والدك وأمر إمام المسلمين ونظم جيشا وجعل لك راية تمشي معها، نعم، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وأمراء المسلمين من ذلك اليوم إلى اليوم. أما الفوضى هذه التي نسمعها الآن في كل مكان، ما يسمى جهاد، يعني هذا انتحار وإلقاء بالنفس بالتهلكة بدون فائدة. نعم، جاهد نفسك في طاعة الله وأطع والديك، هذا هو الجهاد. أحسن الله عليكم. سائل يقول امرأة زنت وأنجبت ثم أراد الزاني أن يتزوجها، هل هناك عدة معينة للزواج؟ يجب أن تعتد إذا ظهرت من نفاسها تعتد بثلاث حيض، ثم إذا تابت توبة نصوح وتاب هو فعند ذلك يجوز أن يتزوجوا. لكن هذا الولد لا يحسب ولدا للزاني، الولد ينسب لأمه ولا يجوز أن ينسب للرجل ولا يرثه، لا توارث بينهما، لا يعده من أولاده. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأول هذا الولد ليس للرجل، والثاني أنه لا بد من أن تعتد ثلاثة حيض تطهر منها، ثم يتوبون توبة النصوح بأن يتركوا الذنب ويندموا على ما فعلوا ويعزموا على أن لا يعودوا، الكل منهم صادق مع الله، عند ذلك يجوز الزواج بشروطه إذا اجتمعت الشروط. والولد أقول مرة ثانية لا ينسب للرجل. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ إذا لم يقرأها المأموم وهو متمكن ويمكن أن يقرأ فلا صلاة له. المأموم يجب أن يقرأ الفاتحة مع الإمام سرا أو جهرا، ولا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث الثاني: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. لكن لو شرعت بقراءتها ثم ركع الإمام وخفت أنه ما يمكنك تكملها اركع، في هذه الحالة تسقط عنك. لكن أنت انتبه من حين ما يقول الإمام ولا الضالين آمين اقرأها، ولو قرأ الإمام أكمل الفاتحة ثم أنصت. كذلك لو دخلت والإمام راكع ثم وقفت بالصف وكبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت ركوعا تام قبل أن يرفع الإمام، أدركت الركعة وصحت صلاتك ولو لم تقرأ الفاتحة. في هذه الحالة حالتين فقط: إما أنه ما أمكنك أن تكمل الفاتحة، أو أنك تخاف أن تفوتك الركعة وأمكنك أن تكبر وأنت قائم تماما ثم ركعت ركوعا تام قبل أن يقول إمام سمع الله لمن حمده، فعند ذلك تصح صلاتك وتكون مدركا للركعة إن شاء الله. نعم. أما الحديث الذي يرونه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ذكر العلماء المحققون أن الحديث ضعيف لا يحتج به. والأحاديث الآمرة بقراءة الفاتحة والذي فيها الوعيد على من لم يقرأ كثيرة صحيحة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر عن المريض مرض الموت؟ يجوز ما دام أنه في حكم الميت يجوز، لكن إذا كان يشعر فأخبره حتى ينوي، لأنها عبادة، حتى ينوي التوكيل لك والإنابة. أما إذا كان ما يشعر فكأنه ميت، يجوز أن تعتمر وتحج عنه. السائل: لا يجوز أن أصلي الوتر دون جلوس بعد الركعتين؟ لكن لا يجوز أن تنوب عن أحد حتى تكون أنت أولا سبق أنك حججت واعتمرت، وإلا ما يجوز أن تنوب عن أحد. نعم. السؤال: هل يجوز أن أصلي الوتر دون جلوس بعد الركعتين بسلام واحد؟ يجوز أن تصلي الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد، ويجوز أن تصلي خمسا بسلام واحد، وسبعا بسلام واحد، وتسعا بسلام واحد لكن بتشهدين. إذا صليت ثمان تجلس تقرأ التحيات ثم تقوم وتصلي التاسعة ثم تشهد وتسلم. كل ذلك يجوز، ثلاث وخمس وسبع بتشهد واحد وسلام واحد، وأما تسع لا، تشهدين وسلام واحد. يقول السائل: بعض الناس كلما حصل لهم شيء مثل إذا أراد أن يسقط أو حصل له أمر يقول يا رسول الله، ما حكم هذه؟ من دعا غير الله فقد أشرك. لماذا لا تقول يا الله؟ لماذا لا تستغيث بالله القادر على إنقاذك وسلامتك؟ الرسول ما يملك شيء في حياته، الله عز وجل يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا في حياته. إذن إذا بعد موته من باب الأولى عليه الصلاة والسلام، كيف تدعو يا رسول الله؟ لماذا ما تقول يا الله؟ يعني الرسول أعظم عندك من الله؟ سبحان الله. يقول السائل: يجير ولا يجار عليه عز وجل؟ تريد أن الرسول يجيرك على الله؟ نعم. يقول السائل: إذا كان ما حكم مرور الأطفال من أمام المصلي، هل يقطعون الصلاة؟ على كل حال بقدر الإمكان ينبغي لنا ألا نتركهم يمروا، لكن لو فعلوا ذلك جهلا منهم أو عجزا منك عند دفاعهم، لأنهم ما يحتملون أن تدفعهم ولا يعرفون الحكم، لكن بقدر الإمكان احرص على ألا يمروا. يقول: إذا مر المار بعد الثلاثة أذرع هل يقطع الصلاة؟ إذا صار بينك وبينه ثلاثة أذرع فأكثر فهذا إن شاء الله ما يقطع الصلاة، لأن المصلي يملك من قدمه إلى موضع سجوده. يقول: هل تفيد الأعمدة المسجد بأن تكون سترة؟ هذا نعمة السترة، العمود أو ترمس أو دولاب المصاحف، هذا طيب. هذا يقول السائل: ما حكم من طلق زوجته بقوله أنت طالق إذا قبل؟ هذا اسأل عنها العلماء الكبار، أنا لا أفتي بالطلاق. نعم. يقول: إذا قبر الله تعالى منك الحج. ما أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.